رأي الشرع في الصلاة في مسجد تحيط به المقابر من كل الجهات؟ إذا كان المسجد ليس في قبور فلا حرج. الحمد لله. لكن إذا كان بعيدا عنها عن يمينها وشمالها أو أمامها يكون أحسن أبعد عن الشبهة. أما إذا حدثت القبور بعد ذلك فلا يضر. لكن إذا تيسر أن يكون بعيدا عنها أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها حتى لا توهم أحد أن الصلاة لها، هذا يكون أطيب وأبعد عن الشبهة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.